السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. مرحبا بكم في شرح الحديث 30 من حديث 40 النووية، وهو ما رواه أبو ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم أو بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث من الأحاديث العامة الجامعة التي تجمع ضمنها مسائل كثيرة، أو يدخل في هذا الحديث في عموم هذا الحديث مسائل كثيرة جدا في الشريعة. فإن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. الفرائض هي ما أمر الله تعالى به في كتابه العزيز، أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في ما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة، كالأمر بالصلوات الخمس، وكالأمر بالزكاة، وبصوم رمضان، وبالحج، وببر الوالدين، وبنحو ذلك من الأوامر الثابتة الصحيحة. هذه الفرائض ليس فقط هي من الأمور الواجبة التي يجب أن نقوم بها، بل هي أحب ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا أراد أن يتقرب لله سبحانه وتعالى أو يتعبد ويتذلل لله سبحانه وتعالى، فإنه يزيد في الصلوات فيتنفل ويصلي في الليل ويصوم صيام التطوع، هذا خير وحسن، وهذا من الأمور التي يحب بها الله سبحانه وتعالى عبده. ولكن قبل ذلك أول ما يبتدئ به المرء الفرائض. ولذلك ثبت في صحيح البخاري في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أحب ما يتقرب به إلى الله الفرائض، فنحكم الفرائض ونقوم بها على الوجه الحسن، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كذلك بالنوافل، لكن الاهتمام والعناية بالفرائض أول شيء. حد حدودا فلا تعتدوها. الحدود تأتي في الكتاب والسنة على عدة معاني، وليس فقط على معنى العقوبات المقدرة. مشهور في كتب الفقه كتاب الحدود، أي العقوبات المقدرة شرعا، كعقوبة الزنا وعقوبة القذف وعقوبة شرب الخمر وعقوبة السرقة وما إلى ذلك مما جاء تحديده في الكتاب أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحدود على هذا المعنى هي جزء من معنى الحدود في الشرع. أما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحدود لها معاني أكبر وأوسع من ذلك. فمنها ما أذن الله سبحانه وتعالى به، فما أذن الله سبحانه وتعالى به ونهى عن تجاوزه فإن هذا يعتبر من الحدود، وتجاوز هذا الحد هو تجاوز المأذون فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها، يعني هذه المعالم والأحكام هي التي أذن الله فيها، وأما تجاوزها فهو تعدي لحدود الله سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى في سورة النساء لما ذكر المواريث، يعني ما يصل لأقرباء الميت الذين يرثونه منه، بعد أن ذكر ما لكل وارث من النصيب قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني هذا ما أذن الله فيه وشرعه وفرضه، فلا تتجاوز هذا الحد. أيضا الحدود يمكن أن تطلق ويراد بها المحارم، تلك حدود الله فلا تقربوها، أي هذا ما حرم الله فلا تقربوه. وكذلك يمكن أن تطلق على العقوبة المقدرة شرعا كما ذكرت. فالله سبحانه وتعالى حد لنا حدودا نحفظها ولا نتجاوزها، فكل ما أذن الله فيه نلتزم بحدود ما أذن الله فيه حتى نصل إلى الحد، أو إذا اقتربنا من الحد الذي نهى الله عنه نقف عنده، وهكذا نحفظ حدود الله سبحانه وتعالى. و أيضا جاء في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة لكم أو رحمة بكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن محرما فحرم من أجل مسألته. وهذا حديث في البخاري ومسلم. فالله سبحانه وتعالى بين الحلال وبين الحرام، فإذا سكت عن شيء من الأشياء التي لا تشبه الحرام الذي حرمه ولا تقاس عليه، ولا تشبه الحلال الذي أحله ولا يقاس عليه، فهذا مسكوت عنه، وهذا من المباح الذي أذن الله فيه، فلا ينقب الإنسان ويفتش ويشدد في هذا المسكوت عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التخفيف. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فلا ينبغي للإنسان أن يتجاوز المعالم الواضحة، الفرائض واضحة والمحرمات كذلك واضحة، وما أذن الله فيه من الحدود واضح بين، فلا ينقب الإنسان فيما هو أكثر من ذلك، لكن يتفقه في حدود الحلال وفي حدود الحرام. وبهذا نكون أنهينا شرح هذا الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وصلي اللهم على نبينا محمد.